موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله، قال تعالى: ما تسبق من أمة أجلها بأن تموت قبله وما يستأخرون عنه، ذكر الضمير بعد تأنيثه رعاية للمعنى. ثم أرسلنا رسلنا تترى بالتنوين وعدمه، أي متتابعين بين كل اثنين زمن طويل. كلما جاء أمة بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الواو رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، حجة بينة، وهي اليد والعصا وغيرهما من الآيات، إلى فرعون وملئه فاستكبروا عن الإيمان بها وبالله، وكانوا قوما عالين قاهرين بني إسرائيل بالظلم. فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون مطيعون خاضعون؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة لعلهم، أي قومه بني إسرائيل، يهتدون به من الضلالة. ووفيها بعد هلاك فرعون وقومه جملة واحدة، وجعلنا ابن مريم عيسى وأمه آية، لم يقل آيتين لأن الآية فيهما واحدة، ولدته من غير فحل، وآويناهما إلى ربوة مكان مرتفع، وبيت المقدس أو دمشق أو فلسطين، أقوال ذات قرار، أي مستوية، أي مستوية يستقر أو عليها، أو فلسطين. عندنا كان في أحد كرايتهم الصحفيين وكذا، يقول لا يوجد شيء اسمه فلسطين، لا تعرف فلسطين قبل. شوف السيوطي من كم تكلم عن فلسطين. الشيء غريب، يعني بعضهم يبلغ به الجهل والجرأة في الجهل، يقول لا يوجد شيء اسمه فلسطين أبدا، ولا يوجد هذا في التاريخ، وما عرفت إلا هذه الأيام. شيء ما أدري، يعني شيء عجيب، جرأة من الله. أخيد يقصد التاريخ الحديث. نعم. وجعلنا ابن مريم عيسى وأمه آية، لم يقل آيتين لأن الآية فيهما واحدة، ولادته من غير فحل، وآويناهما إلى ربوة مكان مرتفع، وهو بيت المقدس أو دمشق أو فلسطين، أقوال ذات قرار، أي مستوية يستقر عليها ساكنها، ومعين، أي ماء جار ظاهر تراه العيون. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات الحلالات واعملوا صالحا من فرض ونفل، إني بما تعملون عليم فأجازيكم عليه. واعلموا طيب، يعني أخص من الحلال، يعني عندنا حلال وعندنا طيب، فكل حلال طيب، لكن ليس، يعني أسف، كل طيب حلال، لكن ليس كل حلال طيب. يعني مثلا هناك مباحة لكنها مستقدرة، مثلا يعني النخامة، مثلا أجلكم الله، النخامة طاهرة بحكم الشرع لكنها مستقدرة، ما أحد يأكلها. وهكذا كثير من المناطق، مثلا أحيانا بعض اللحوم تجد بعض الناس تعافه، يعني ما بعض الناس ما ليس بأرق ما كان. فنقصد أن الله تعالى أمر الناس ليس من أكل المباحات أو الحلالات، لا، أكل الطيبات، فهو أدق وأخص في الحكم. فمفترض الإنسان يبحث عن الحلال الطيب، يعني يبحث عن شيء حلال وشيء طيب. يعني مثلا الآن بعض الأشياء تجدها ما فيها أشكال شرع من جهة الحل والحرمة، لكنها مضرة أو كثرتها تؤدي إلى أمراض، أو مثلا أنواع هذه الغازيات وأنواع كذا، حلال ما فيها الغازيات هذه اللي يعني هي حلال لكنها ليست طيب، يعني لأنها غالبها نفعها بسيط وضررها وهكذا. نعم. واعلموا أن هذه، أي ملة الإسلام، أمتكم. يقول العلماء هذا العطف عطفه سبب على المسبب، كل من الطيبات وعملوا صالح، يعني الذي يأكل الطيبات يعينه هذا على إيش؟ العمل الصالح بالضبط. إذن كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نفهم من هذا مفهومه يعني مفهوم مخالفة أن الحرام أكل الحرام يعيق العمل الصالح. سبحان الله يحبس الإنسان عن العمل الصالح وتجد صلاة الفجر تثقل عليه، الصدقة تثقل عليه، الصيام يثقل عليه. فمن أعظم أسباب المعينة على العمل الصالح أكل الطيبة. لذلك لا ينبغي أن يتساهل في الطعام، ترى الطعام باب العمل الصالح، فيحذر مثلا من الشبهات، يحذر من الكلام، لا يأكل إلا طيب. نعم. واعلموا أن هذه أي ملة الإسلام أمتكم إنها مكتوبة أنها لكن هذه قراءة لكن هو كاتب بعدها في رواية بتخفيف النون وفي أخرى بتسريها. واعلموا أن هذه أي ملة الإسلام أمتكم دينكم أيها المخاطبون، أي يجب أن تكونوا عليها أمة واحدة حال لازمة، وفي قراءة بتخفيف النون وفي أخرى بكسرها مشددة استئنافة، وأنا ربكم فاتقون فاحذرون. فتقطعوا أي الأتباع أمرهم دينهم بينهم زبرا، حال من فاعل تقطعوا أي أحزابا متخالفين كاليهود والنصارى وغيرهم، كل حزب بما لديهم أي بما عندهم من الدين فرحون مسرورون. فذرهم أي اترك كفار مكة في غمرتهم ضلالتهم حتى حين أي حين موتهم، أيحسبون أن ما نمدهم به نعطيهم من مال وبنين في الدنيا نسارع نعجل لهم في الخيرات، لا بل لا يشعرون. أن ذلك استدراج لهم، إن الذين هم من خشية ربهم خوفهم منه مشفقون خائفون من عذابه، والذين هم بآيات ربهم القرآن يؤمنون يصدقون، والذين هم بربهم لا يشركون معه غيره، والذين يؤتون يعطون ما آتوا أعطوا من الصدقة والأعمال الصالحة، وقلوبهم وجلة خائفة ألا تقبل منهم أنهم يقدر قبله لا ملجر إلى ربهم راجعون. يعني تعليل لأنهم يا ربهم راجعون هذا السبب إشفاقهم وخوف. أولئك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها النبي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالت يا رسول الله هم الذين يشربون الخمر ويسرقون، يعني هؤلاء المشفقون هؤلاء الخير من هم يسرقون يشربون الخمر، قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. فهذه الآية نزلت في الصالحين يعني ليست في وهكذا المؤمن كما يقول الحسن البصري يجمع بين إحسانا وخشية، إحسان في العمل وخشية لا يقبل، والمنافق يجمع بين إساءة وأمنا، يسيء في العمل ويقصر وهو آمن يقول الحمد لله الله غفور رحيم أمور طيبة ما في شيء. نعم. حديث صحيح رواه الترمذي وأحمد بإسناد صحيح الشيخ الألباني. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون في علم الله، ولا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها، فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي جالسا، ومن لم يستطع أن يصوم فليأكل. ولدينا أي عندنا كتاب ينطق بالحق بما عملته وهو اللوح المحفوظ، بما عملته وهو اللوح المحفوظ تسطر فيه الأعمال، وهم أي النفوس العاملة لا يظلمون شيئا منها، فلا ينقص من ثواب أعمال الخيرات ولا يزاد في السيئات، بل قلوبهم أي الكفار في غمرة جهالة من هذا القرآن، ولهم أعمال من دون ذلك المذكور المؤمنين هم لها عاملون فيعذبون عليها. حتى ابتدائية إذا أخذنا مترفيهم أغنيائهم ورؤسائهم بالعذاب، أغنياءهم ورؤساءهم بالعذاب أي السيف يوم بدر، إذا هم يجأرون يضجون يقال لهم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون لا تمنعون، قد كانت آياتي من القرآن تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. ترجعون قهقرا مستكبرين عن الإيمان به أي بالبيت أو بالحرم بأنهم أهله في أمن بخلاف سائر الناس في مواطنهم. سامرة حال أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت، تهجرون من الثلاثي تتركون القرآن، ومن الرباعي أي تقولون غير الحق في النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. قال تعالى أفلم يتدبروا. هم احنا عندنا قراءتان، تهجرون وتهجرون. تهجرون تهجرون وتهجرون قراءتان. تهجرون ربع وتهجرون ثلاث، يعني أصله هجر وأهجر. والهجر الهذيان، ومن الرباعي تهجرون أي تقولون غير الحق في النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن كما قال مالك. أفلم يتدبروا أصله يتدبروا، فأضغمت التاء في الدال القول أي القرآن، الدال على صدق النبي. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. لاحظ هذا العتاب للكفار، أفلم يتدبروا يعني لماذا يا الكفار لا يتدبروا القرآن؟ فإذا الله تعالى يعني يعاتب ويلوم الكفار على عدم تدبر القرآن، فالمسلمون لا أولى يعاتبون هذا. وجاء ثلاث مرات يعاتبها القرآن، من يدبر القرآن فلا يدبر القرآن، ولو كان عند غير الله لوجد فيه ثلاثا كثيرة، فلا يدبر القرآن مع على قلوبنا أقبال. فكلها عتاب ما يدل على وجوب التدبر، أنه من أهم الواجبات. يعني هذا السياق الكفار، فالمؤمنون من باب أولى. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة. الاستفهام فيه للتقرير بالحق من صدق النبي ومجيء الرسل الأمم الماضية ومعرفة رسولهم بالصدق والأمانة، وألا جنون. ما جنة؟ أم يقولون به جنة؟ يعني جنون. جنون ما ذا كلام والي فذكروا ألا جنون به. وين؟ عندك؟ عندي. نعم. في الأخير ما في الأخير بصدق الأمانة وألا جنون به. فهم يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون. ايوه. بل للانتقال جاءهم بالحق أي القرآن المستمد على التوحيد وشرائع الإسلام، وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أي القرآن أهواءهم بأن جاء بما يهونه من الشريك والولد لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا لفتدت السماوات والأرض وما فيهن، أي خرجت عن نظامها المشاهد لوجود التمانع في الشيء عادة عند تعدد الحاكم. بل أتيناهم بذكرهم أي القرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم، فهم عن ذكرهم معرضون. طبعا الذكر كما ذكر كلمة من أكثر الكلمات ورودا في القرآن، وأكثرها أيضا معاني، فهي في هذا السياق الشرف. بل أتيناهم بذكرهم يعني بشرفهم، فهم عن شرفهم معرضون. وجاء الذكر بمعنى مثلا العلم، فسألوا أهل الذكر. نعم هذا يطلع أيضا الشرف أيضا، يعني جاءت معنى الشرف كثيرا يعني. العلم جاءت معنى القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإنما يحافظون. جاءت معنى الموعظة والذكرى لا بالذكر، يعني في آيات معنى الذكر. فتأتي هي لعدة معاني في القرآن، تأتي لعدة معاني. لذلك ينبغي دائما ما في السياق تعرف إيش معناها هنا في هذا السياق. نعم. أم تسألهم خرجا أجرا على ما جئتهم به من الإيمان، فخراج ربك أجره وثوابه ورزقه خير. وفي قراءة خرجا في الموضعين، وفي قراءة أخرى خراجا فيهما، وهو خير الرازقين أفضل من أعطى وآجر. يعني أن تسألهم خرجا، فخرج ربك خير، هذا قراءة ابن عامر. وإحنا عندنا أن تسألهم خرجا فخراج ربك خير، وفي قراءة أن تسألهم خراجا فخراج ربك خير، هذا الحمد والتسامي. فإذا فيها ثلاث قراءات. وهو معنى واحد، الخرج والخراج كلاهما بمعنى المبلغ والمال، يعني المقابل المال. الخراج لا زال الأرض الخراج، حديث فيها كثيرا، وحتى عندنا الشمال لا زال يسمونها الخراج يعني. يعني الله تعالى يريد أن ينفي حجة عن المشركين، وهي إثبات أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أجرا ولا مقابل لدعوته. أم تسألهم خرجا، يعني هل مثلا الذي يمنعهم عن الإيمان أنك تأخذ منهم فلوس على الإيمان وتطلب؟ لا، فما في شيء، بدون شيء، فخراج ربك خير، يعني ما الأجر الذي عند الله أعظم من خراج الدنيا ومقابلها. وإنك لتدعوهم إلى صراط طريق مستقيم، أي دين الإسلام. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة بالبعث والثواب والعقاب عن الصراط أي الطريق لناكبون عادلون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، أي جوع أصابهم بمكة 7 سنين، للجوا تمادوا في طغيانهم ضلالتهم يعمهون يترددون. ولقد أخذناهم بالعذاب الجوع فما استكانوا تواضعوا لربهم وما يتضرعون، يرغبون إلى الله بالدعاء حتى ابتدائية إذا فتحنا عليهم بابا ذا صاحب طيب عذاب شديد. ذكر المؤلفون عندي حاشية المحقق أخرج النسائي وابن حبان والحاكم، قال جاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أنشدك الله والرحم، فقد أكلنا العل هز، يعني الوبر بالدم، العل هز، فأنزل الله عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب وما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حسن الحافظ بن حجر والصحابة الإسلام، يعني إذا هم مما أصيبوا به الجوع الذي جعلهم يأكلون حتى دم الإبل ووبرها. حتى ابتدائية إذا فتحنا عليهم بابا ذا صاحب عذاب شديد، هو يوم بدر بالقتل، إذا هم فيه مبلسون أيسون من كل خير. وهو الذي أنشأ خلق لكم السمع بمعنى الأسماع والأبصار والأفئدة، وهو الذي أنشأ خلق لكم السمع بمعنى الأسماع والأبصار والأفئدة القلوب قليلا ما تأكيد للقلة تشكرون. وهو الذي ذرأكم خلقكم في الأرض وإليه تشكرون. هم يريد أن يرد يعني على فهم خاطئ قد يقع على البعض، قليلا ما تشكرون، قد يفهم بعض أن ما هنا نافية، ما تشكرون يعني شكر، عدم شكركم قليل، إذا كان عدم شكركم قليل فيصبح كثير يعني، فقال لا هو قليل، ما هذه مؤكدة القليل، أي قليل أحسن تسمى صورة الذي أو مصدرية، قليل شكركم، قليل شكركم. وهو الذي ذرأكم خلقكم في الأرض وإليه تحشرون تبعثون. وهو الذي يحيي بنفخ الروح في المضغة ويميت، وله اختلاف الليل والنهار بالسواد والبيض والزيادة والنقصان، أفلا تعقلون. صنعه تعالى فتعتبرون، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أي الأولون، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لا، وفي الهمزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الهمزة وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين. لقد وعدنا نحن آباؤنا هذا، أي البعث بعد الموت من قبل إن. طبعا إذا قال أي خلاص سد الجملة الجديدة يعني رفع البعث بعد الموت من قبل إن، ما هذا إلا أساطير أكاذيب الأولين كالأضاحيك والأعاجيب، جمع أسطورة بالضم. قل لهم لمن الأرض ومن فيها. أسطورة مفرد أساطير، أسطورة وأسطور وإسطار وإسطير وبالتاء التانيثية كلها، يعني لها ستة مفردات. هذا من نوادر اللغة العربية. أسطور، أسطير، أسطار، وبالتانيث أسطورة، أسطيرة، أسطارة، كلها مفرد أساطير، كلها مفرد أساطير. نعم. قل لهم لمن الأرض ومن فيها من الخلق إن كنتم تعلمون خالقها ومالكها سيقولون لله قل لهم أفلا تذكرون بإدغام التاء الثانية في الذال تتعظون فتعلمون أن القادر على الخلق ابتداء قادر على الإحياء بعد الموت قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الكرسي سيقولون الله قل أفلا تتقون تحذرون عبادة غيري. راح نتقدم معنا أن الكرسي غير العرش، وأن المؤلف هنا يرجح أن الكرسي هو العرش. نعم. قل من بيده ملكوت ملك كل شيء والتاء المبالغة وهو يجير ولا يجار عليه يحمي ولا يحمى عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله وفي قراءة لله بلام الجر في الموضعين نظرا إلى أن المعنى من له ما ذكر قل فأنا تسحرون تخدعون وتصرفون عن الحق عبادة الله وحده أي كيف يخيل لكم أنه باطل كيف يخيل ولا يخيل فأنا تسحرون تخدعون أي كيف تخيل عند سبيليا كيف تخيل لكم أنه باطل كيف تخيل لكم أنه باطل بل أتيناهم بالحق بالصدق وإنهم لكاذبون في نفيه وهو ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا أي لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق أي انفرد به ومنع الآخر من الاستيلاء عليه ولا على بعضهم على بعض مغالبة كفعل ملوك الدنيا سبحان الله تنزيها له عما يصفون به مما ذكر يصفونه عما يصفون له يصفونه عما يصفونه به مما ذكر عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شهد بالجر الصفة والرفع خبر هو مقدر فتعالى تعظم عما يشركون معه يعني فيها قراءتان عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة قل رب إما فيه إضغام نون إن الشرطية فيما الزائدة تريني ما يوعدون من العذاب هو صادق بالقتل ببدر رب فلا تجعلني في القوم الظالمين فأهلك بإهلاكهم وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن أي الخصلة من الصفح والإعراض عنهم السيئة أذاهم إياك وهذا قبل الأمر بالقتال نحن أعلم بما يصفون أي يكذبون ويقولون فنجازيهم عليه وقل رب أعوذ أعتصم بك من همزات الشياطين نزغاتهم بما يوسوسون به وأعوذ بك رب أن يحضرون في أموري لأنهم إنما يحضرون بسوء حتى ابتدائية إذا جاء أحدهم الموت ورأى مقعده من النار ومقعده من الجنة لو آمن قال رب ارجعون الجمع للتعظيم لعلي أعمل صالحا بأن أشهد أن لا إله إلا الله يكون فيما تركت ضيعت من عمري أي في مقابلته قال تعالى كلا أي لا رجوع إنها أي رب ارجعون كلمة هو قائلها ولا فائدة له فيها ومن ورائهم أمامهم برزخ حاجز يصدهم عن الرجوع إلى يوم يبعثون ولا رجوع بعده طبعا هذه الآية كلا أنها قول أشهر ما ذكر المؤلف يعني أنها كلمة الكفار كلمة الكفار لما قال رب ارجعون كلمة هو قائلها فقط هكذا لكن لا تنفعه يعني. وقيل أن الضمير إنها تعود على كلا إنها كلمة هذه الكلمة سيقولها الله تعالى إنها كلمة وقائلها فهي رادعة لهم وقاطعة لأمانيهم ومانعة لتحقيقهم نعم. من ورائه ما هو؟ هو هكذا معناه. هي تجي مع نفس. يعني هي من أضداد اللغة يعني. وراء القول. حتى أنا أقول فلان وراك. يعني قدامك يعني. يعني مثلا هو رايح فلان ترى وراك السيارة وانت اخذ قدامك. فإذا نفخ في الصور يعني ما قال ارجعني، قال ارجعوني، يعني كأنه يعظم نفسه يعني، أو لتعظيم الحال يعني. فإذا نفخ في الصور القرن النفخة الأولى أو الثانية فلا أنساب بينهم يومئذ يتفاخرون بها ولا يتساءلون عنها خلاف حالهم في الدنيا لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن القيامة وفي بعضها يفيقون في آية فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فمن ثقلت موازينه. والله هنا ذكر أن عندنا آية الآية الأولى هذه الآية لا يتساءلون، وآية في آية أخرى يتساءلون، فقال هذا في بعض المواطن. إذا في مواطن ما يتساءلون من شدة الهول والخوف والرعب، في مواطن يتساءلون أين فلان أين كذا، يعني تهدأ الأمور أو يذهب شيء من الخوف. نعم. فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون. على بعض يتساءلون هذول أهل الجنة لما يدخلون الجنة يسألون عن بعضهم، يسألون عن أصحابهم. يعني هذه الآية في سورة الصفات فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريبا، فهو يتحدث عن أهل الجنة، عن الجنة. نعم. يعني ما أذكر الآن من آيات في أنه يتساءلون، لكن هو المؤلف يقولوا في بعضها يفيقون، يعني في بعض المواضيع الأخرى يفيقون فيسألون ويتساءلون. بس ما ذكر لآية الجنة، أحتاج بس نتأكد هل في آية أخرى أظن فيه تحتاج، يعني لأنهم أصل يعني جاء ما يثبت إنه اللي في الصفات مثلا شيخ الأهل اللي قبلها اللي فوق. أيوة. وأقبل بعضهم على بعض يسألون. أحسنت الصفات فيها اثنين، الثانية في أقبلها والأولى وأقبلها. جيد. يعني إذا يتساءلون كفار شدة عذابهم ما خلاهم عزيز، يعني في مراحل ما يستطيعون التساءل من الخوف الشديد، وفي مراحل يتساءلون، يسأل بعضهم الأرض. وقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا مثلا. ربنا أنا أريد الآن الأجمع بين الآيتين، في آية الآن تقول لا يتساءلون ذات معنى، وفي آية تقول يتساءلون، فكيف نجمع بينهما؟ نقول في حال يتساءلون بحسب وحال لا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون الفائزون. يعني الكفار لمن بعذاب ما عندهم فاضلين أن يغسلهم الله. صحيح. أيوة صحيح، بس إذا جاءت في القرآن إثباتها خاصة نحملها على أن مثلا إما قبل النار أو كذا، يعني ممكن نقول لا يتساءلون إذا دخلوا النار، إذا سألون إذا كان قبل النار. يعني في الكفار مثلا أيام الحشر مثلا قبل بداية الحساب يتساءلون، يسألون ويحاولون كل واحد ينقذ نفسه، إذا بدأ الحساب خلاص. نعم. ومن خفت موازينه بالسيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم فهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تحرقها وهم فيها كالحون شمرت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم ويقال لهم. يعني هذا الكالح هو ومن قرصت شفاهه العليا والسفلى حتى ظهرت أسنانه، هذا يسمى الكالح. والكفار في النار لما تلفح وجههم النار خلاص، يعني يذهب الأعلى والأدنى فتبرز الأسنان، يعني مشهد كلوح هذا من أعظم العذاب. ألم تكن آياتي من القرآن تتلى عليكم تخوفون بها فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، وفي قراءة شقاوتنا بفتح أوله وألف وهما مصدران بمعنى وكنا قوما ضالين عن الهداية

عندنا الصفة الكاشفة، يعني الصفة التي بس تميز الموصوف ولا تقيده، وليس المقصود بها تقييد الحكم. لأن قد يأتي واحد مثلا يقول وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له. طيب أنا دعوت إله آخر عندي فيه برهان، نقول لا، لا برهان به، لا برهان له به، هذه صفة كاشفة، أحسن، لا مفهوم لها، ليست مقيدة للحكم. ليس معنى أن هناك إله فيه برهان غير الله تعالى أبدا، أصلا غير موجود، لكن هذه صفة مؤكدة لإبطال هذا المعنى. وما يدعو مع الله إلها آخر، وكل إله آخر لا برهان له به، لا يوجد فيه برهان، واضح؟ حتى ما يأتي أحد يظن أنها يعني قيد، قيد في في في في العبادة. واضح هذه ولا ما واضح؟ الشيخ يقولون الآية هذه تحسسكم أن خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون، إذا تقرأ على المنسوخ يجيب أجل الشيطان. يفيق يعني؟ عجيب. سبحان الله. هي فيها موعظة طبعا عظيمة، يعني لو كان تهديد عظيم للجن وغيره. إنه لا يفلح الكافرون لا يسعدون. طبعا الأول السورة، سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، وآخرها هذه الآية إنه لا يفلح الكافرون. فوجه المناسبة واضح، يعني بدأت السورة بفلاح المؤمنين وختمت بعدم فلاح الكافرين، فكان السورة تحدث عن فلاح هؤلاء وخسارة هؤلاء. نعم. وقل رب اغفر وارحم المؤمنين في الرحمة زيادة مع المغفرة، وأنت خير الراحمين أفضل راحم. طبعا إذا سبعت المغفرة والرحمة، فالمغفرة للستر والرحمة لطلب يعني تنزل الرحمة، يعني يفترق بينهما. نحن عندنا المذنب يريد ستر ذنبه ومحوه، يعني كلاهما مطلب يعني صاحب الذنب. فإذا اجتمعت المغفرة والرحمة، فالمغفرة للستر والرحمة للمحو، محو الذنب. أما إذا أطلقت المغفرة فقط من غير رحمة فهي تشمل الاثنين. إذا قال الإنسان اللهم اغفر لي، يعني استرني وامحو ذنبي. نعم. سورة النور. نعم. الرحمن وخير الراحمين، وجه الخلاف عن الفرق. أنا أقول لك طبعا هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، واضح هذا، واضح فهو لا أرحم منه سبحانه وتعالى، وهو خير الراحمين. أحيانا الرحمة من غير حكمة ومن غير قد تكون مفسدة. فمثلا لو أن امرأة ترحم ابنها فتعطيه اللي يبي تفسده، فالله تعالى هو خير الراحمين لأنه يرحم أحيانا بعذاب، يرحم بضيق، يرحم بكذا، فهو يظن أنه الله تعالى مضيق عليه، لكن في الحقيقة الله رحمه، يبي مثلا يعصمه من الدنيا، يحفظه منها، فهو أرحم وخير سبحانه وتعالى. ها؟ لا لا، هو يسأل عن الفرق بين أرحم الراحمين وخير الراحمين. فالله تعالى أرحم الراحمين، قد يفهم الإنسان أنه يرحم بدون أي إطلاع، يعني بدون أي قيد، نقول لا، يرحم وهو خير الراحمين أيضا سبحانه وتعالى، فيضع الرحمة في وقتها يعني.